الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الذي أحلنا من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العلي. اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على آل محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على آل محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على الهادي محمد.